الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك بعض الهدايا تغلف ويكون التغليف عليه كتابات أجنبية، وعندما تترجم هذه الكتابات فإنها تكون إما عن كنائس أو عن خمور أو أمور محرمة، فما حكم هذا التغليف؟ الحمد لله، هذه الأوراق التي كتب عليها هذا الكلام من الدعوة للكنائس والترغيب في دخولها وزيارتها أو التشويق لشرب الخمر ومعاقرتها، هذه أوراق غير محترمة، فالواجب علينا أن نتلفها حتى لا تقع في يد من يقرأها فيقتنع بما فيها أو تشتاق نفسه لمواقعة ما هو موجود فيها، فيجب علينا أن نتلف مثل هذه الأوراق إتلافا تاما حتى لا تصل إلى يد أحد من المسلمين، فنكون سببا في ترويج هذه الدعايات الوثنية الشركية بالنسبة للكنائس أو الدعوة إلى ارتكاب المحرمات بالنسبة إلى شرب الخمور. فإذا وقعت في يدك أيها المسلم الغيور على دينه شيء من هذه الأوراق من الصحف أو المجلات التي كتب فيها الترغيب في مواقعة الخمر أو زيارة الكنائس، فعليك أن تمزقها أو تسجر بها التنور تعبدا لله عز وجل وإنكارا للمنكر، وبناء على ذلك فلا ينبغي تغليف الهدايا بهذه الأوراق التي تحمل هذه الدعايات المحرمة شرعا والمخالفة للدين، لأن من تهدى لأن هذا من جملة تسويقها ومن جملة الترويج لها، ولأن المهدى له قد يقرأ ما فيها، فنكون نحن تسببنا في وصول هذا الشر إليه وفي وصوله هو إلى الشر. فالواجب في مثل هذه الأوراق أن تتلف إتلافا نهائيا، وتغليف الهدايا بها لا يعتبر إتلافا لها، بل إننا نرى أن من الناس من إذا أهدي إليه أحب الهدية وجميع متعلقاتها حتى يحفظ عنده غلافها الذي أهديت ولفت به، فحتى لا نصل إلى هذه الرتبة يجب علينا أن نتلف هذه الأوراق وأن نمزقها أو نحرقها حتى لا تصل إلى يد أحد من المسلمين، وحتى نخمد نار الدعوة إلى هذه الفتن والمحرمات الشرعية، فلا نشارك أصحابها في ترويجها أو التسويق لها أو إيصالها إلى أي يد أحد من الناس، والله أعلم.